وما دونها وما دونهما من الأعمال الصالحة التي تكون باللسان. قال: فقول القلب هو التصديق، أن يصدق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا القدر هو قول القلب وهو الأساس. فأول ما يدخل إلى القلب من الإيمان لا شك أنه قول القلب وهو هذا التصديق. قال: وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، وهذا لا بد منه في ثبوت الإيمان، البرهان على ثبوت التصديق بالقلب أن ينطق بالشهادتين، فلا بد من النطق بالشهادتين عند عدم العذر. من كان به علة في لسانه فإنه معذور، معذور في أن لا ينطق بالشهادتين، أما من لم تكن به علة فإنه لا إيمان له إلا إذا نطق بالشهادتين. قال: وعمل القلب وهو النية والإخلاص، وهذا ذكره على سبيل التمثيل، وإلا فكل الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلب داخلة في عمل القلب. قال: وعمل الجوارح وهو الانقياد بجميع الطاعات. ثم بين، بعد أن بين ما هو الإيمان، بين ضده من حيث انتفاء أصل الإيمان. قال: فإذا زالت جميع هذه الأربعة، وهي قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية، وهذا واضح لا شك فيه. من لم يقع أو من لم يحصل منه أو من لم يأتي بهذه الأربعة فإنه بالتأكيد لم يكن مؤمنا البتة، بل هو كافر بالله سبحانه. قال: وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها، يعني في البقية وهي الأمور الثلاثة التي سوى قول القلب، شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وهذا أيضا واضح لا شك فيه. من حصل منه تكذيب ما أتى بالتصديق فإنه إن نطق بالشهادتين أو عمل كل الأعمال الصالحة بقلبه أو بجوارحه فإن ذلك لا ينفعه، وهذا أمر معلوم بالاضطرار، فلا يمكن أن يكون هناك إيمان إلا بثبوت التصديق أولا. قال: وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، بل لو كذب بحرف واحد مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله أو من كلامه هو صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه بالإجماع كافر بالله سبحانه وتعالى. فأساس الإيمان هو أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، وهذا أيضا من الأمر الواضح. التصديق وحده لا ينفع كما قال ذلك كثير من المرجئة، عندهم يكفي أن يصدق بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به من عند الله، ثم لا يلزمه بعد ذلك في ثبوت أصل الإيمان أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يخاف الله أو يرجوه أو يلتزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وينقاد لسنته وشرعه وحكمه، كل هذا ليس مشترطا في ثبوت أصل الإيمان عند كثير من المرجئة، ولا شك أن هذا باطل وضلال. فالدين شيء وراء التصديق، التصديق وحده ليس بكافيا، وإلا لو كان كافيا لكان كثير من الكفار الذين ثبت كفرهم بالكتاب والسنة كانوا مؤمنين، لأن التصديق في قلوبهم حاصل، إنما كان كفرهم من جهة انتفاء عمل القلب أو من جهة انتفاء عمل القلب وعمل الجوارح كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. المقصود أن من حصل منه الأجزاء الثلاثة سوى عمل القلب فإنه لم يثبت له أصل الإيمان. بقي أمران لم يشر إليهما المؤلف، وهو أنه إن أتى أو تصور أن يأتي بتصديق القلب وعمل القلب وعمل الجوارح لكنه أبى من النطق بالشهادتين، فإن هذا أيضا بالإجماع ليس بمؤمن، ما أتى بأصل الإيمان بل هو كافر. لو قال أنا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأوحد الله وأتبعه صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، لكن هذه الكلمة لا أنطق بها، لا يمكن أن أنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الكلمة لا أقولها، فهل يكون مسلما؟ بالإجماع لا يكون مسلما، بل لا بد من النطق بالشهادتين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فالنطق بالشهادتين أمر مشترط في ثبوت أصل الإيمان، فمن لم ينطق بالشهادتين مع عدم العذر فإنه لا ينفعه أن يأتي بأجزاء الإيمان الثلاثة إن تصور أن يأتي بها. الأمر الرابع وهو الثاني الذي أغفله المؤلف، وهو أن يأتي بقول القلب وعمل القلب وقول اللسان لكنه لا يأتي بعمل الجوارح، لا يعمل أي شيء بجوارحه مما اختص بإيجابه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا أيضا لم يأتي بأصل الإيمان، فلا بد في ثبوت أصل الإيمان من اجتماع الأمور الأربعة، لا بد من أن يعمل بجوارحه شيئا مما اختص بإيجابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا إجماع من أهل السنة والجماعة، وخالف في هذا المرجئة الأعمال الصالحة إنما هي زيادة خير وتكميل، وربما يقر منه من يقر بأن من ترك الواجبات فهو من أهل الوعيد، لكن شأنه شأن العصاة، وكل هذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون لا بد من أن يعمل بجوارحه حتى يثبت له أصل الإيمان، وبيان ذلك أن الشريعة قد دلت على أنه لا يمكن أن يكون هناك إيمان في القلب لا تظهر آثاره على الجوارح، فكاذب من زعم أن في قلبه إيمانا لا أثر له على جوارحه. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب؟ فالتلازم ثابت عند أهل السنة والجماعة بين الباطن والظاهر، من كان في قلبه إيمان في باطنه، من كان في باطنه إيمان ثابت فلا بد أن يكون هناك أثر لهذا، فالظاهر برهان على إيمان الباطن، فمن لم يكن منه حركة بجوارحه في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس في قلبه إيمان قطعا. ثم إنه قد مر معنا إن كنتم تذكرون أن من شروط لا إله إلا الله الالتزام والانقياد، يعني لا بد من القبول ولا بد من الانقياد، فأي انقياد يكون لمن لم يتحرك حركة في طاعة الله عز وجل. ومر بنا أيضا أن توحيد العبادة هو التوحيد العملي، فمن لم يعمل كيف يكون قد أتى بهذا التوحيد؟ والله عز وجل إنما أرسل الرسل ليطاع جل وعلا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فمن لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ما دان لله دينا. وهذه المسألة لا ينبغي أن تمر عليك مرور الكرام، بل لا بد من أن تتفطن لها وأن تدرك غورها، فإنها من المسائل المهمة التي يتميز فيها مذهب أهل السنة والجماعة عن مذهب المرجئة. وإن كان بعض أهل السنة قد جانبوا الحق في هذه المسألة وأخطأوا عن اجتهاد، لكن تقرير المسألة من حيث هي عند أهل السنة واضح لا لبس فيه. أي نزاع هذا إذن كان بين أهل السنة والجماعة والمرجئة لو كان العمل الصالح ليس شرطا في النجاة؟ أي خلاف إذن بيننا وبينهم؟ هل هو في مجرد التسمية، في تسمية العمل الصالح إيمانا؟ هم يسمونه هدى ويسمونه عملا ويسمونه حسنة ويسمونه تقوى، فهل كان الخلاف الشديد بين أهل السنة والمرجئة هو في مجرد قولهم هو إيمان أو ليس بإيمان؟ هم يقرون بأن هذه الأمور التي أوجبها الله عز وجل بالجوارح واجبة، وكثير منهم بل عامتهم سوى الغلاة على أن صاحبها متوعد بالنار، يوافقون أهل السنة في أن تاركها متوعد بالنار. إذن ما سبب هذا الخلاف وما غور هذا الخلاف بين أهل السنة والمرجئة؟ سبب الخلاف وعمق الخلاف يرجع إلى هذه المسألة، وهي أن أهل السنة والجماعة يرون أنه لا ينجو الإنسان إلا بوجود عمل بجوارحه مع وجود إيمان في قلبه، أما هم فيرون أنه لا يلزم ذلك. والذي لا شك فيه أن من أبى أن يعمل بجوارحه مع عدم العذر، يعني تمكن من العمل الصالح فلم يعمل مع وجود المكنة ووجود الوقت وأبى أن يعمل، فإن هذا هو التولي، والله جل وعلا نفى الإيمان عن المتولي، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ماذا قال الله؟ وما أولئك بالمؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء أتوا بالقول لكنهم تركوا العمل، فنفى الله عنهم الإيمان. إذن هذا من المسائل التي لا بد أن تفهمها في ضوء مذهب أهل السنة والجماعة المتقرر عند أهل السنة والجماعة، ومن القواعد الأصيلة عندهم أن الإيمان لا بد له من قدر من الإسلام يصححه، والإسلام لا بد له من قدر من الإيمان يصححه. هذه قاعدة مهمة، وارجع في بسطها إلى كتاب الإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله. الإيمان، وقد تعلمنا أنه إذا اجتمع الإيمان والإسلام فالإيمان يعود إلى ماذا؟ إلى الباطن، والإسلام يعود إلى الظاهر. قال أهل السنة: كل إيمان لا بد فيه من قدر من الإسلام يصححه، وكل إسلام لا بد فيه من قدر من الإيمان يصححه. يعني كل إيمان في الباطن لا بد فيه من قدر من إيمان الظاهر يصححه، وكل قدر من إيمان الظاهر لا شك أنه لا بد من قدر من الإيمان الباطن يصححه. إذن المقصود بارك الله فيك أنه لثبوت أصل الإيمان لا بد من اجتماع الأجزاء الأربعة، لا بد من قول القلب، ولا بد من عمل القلب، ولا بد من قول اللسان، ولا بد من قدر من عمل الجوارح، وإلا فإنه لا يثبت له أصل الإيمان. أضف إلى هذا أنه حتى يثبت أصل الإيمان لا بد من الإتيان بهذه الأمور الأربعة مع الكف عن نواقض الإسلام، لا بد أن يكف عن نواقض الإسلام والإيمان، وهي التي تخرج العبد من الإسلام وتوقعه في الكفر. وسيأتي إن شاء الله ذكر نماذج في هذا الكتاب لاحقا لهذه النواقض للإيمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ الجواب: علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر أقسام الكفر، وهذه الأقسام التي ذكرها هي باعتبار منشأه، منشأ الكفر وأساسه. الكفر ينشأ عن هذه الأمور، ولذا أضيف الكفر إليها، فهو يكون كفر جهل وتكذيب، ويكون كفر جحود، ويكون كفر إباء واستكبار، ويكون كفر نفاق، فهو ناشئ عن هذه الأمور. هذه الأمور الأربعة لا شك أنها من أقسام الكفر، وبقي قسمان يذكرهما أهل العلم، ومن أحسن من فصل فيها ابن القيم رحمه الله في الجزء الأول من مدارج السالكين. بقي كفر الإعراض وكفر الشك. إذا تحصل لنا من هذه القسمة أن الكفر ينقسم إلى هذه الأقسام الستة: إلى كفر تكذيب أو جهل وتكذيب، وإلى كفر جحود، وإلى كفر إباء واستكبار، وإلى كفر نفاق، وإلى كفر إعراض، وإلى كفر شك. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يفصل القول في هذه الأقسام. نعم. قال رحمه الله: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ الجواب: هو ما كان ظاهرا وباطنا، كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. الآيات. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الآيات وغيرها. هذا القسم الأول من أقسام الكفر، وهو كفر الجهل والتكذيب. والحق أنه كفر التكذيب، والجهل وسيلته، فالعلاقة بين التكذيب والجهل هي علاقة سبب بغاية، فالجهل هو السبب والنتيجة أو الغاية هي التكذيب. هذا النوع من الكفر خلاصته أن يكفر بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مبينا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، جاء مبينا أركان الإيمان الستة، جاء مبينا أنه رسول من عند الله، وأن الكتاب الذي بين يديه هو كلام الله، إلى غير ذلك من هذه الحقائق الإيمانية. فأتى هذا الكافر فكذب بذلك، اعتقد في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب في هذا الذي جاء به، ليس برسول، وكل ما أتى به أو بعضه ليس فيه صادقا. هذا الكفر كان عليه جملة من الكفار في القديم والحديث. ويقول ابن القيم رحمه الله إن هذا النوع في الأمم قليل، وذلك لعظيم شأن الآيات والبراهين، يعني المعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد أنبيائه ورسله، فإنها تضطر القلب إلى التصديق بأن من جرت على يديه هو رسول من عند الله حقا. لكن هذه الفئة التي كذبت الرسول فيما جاء به في الغالب تكون من العامة، من الجهال الذين لا نظر لهم في هذه الأدلة والبراهين، أو يغلب عليهم التقليد، التقليد لأسلافهم والتقليد لكبرائهم. فهذه هي الفئة التي يغلب فيها وقوع كفر التكذيب، وإلا فإنه مع النظر والبحث والتأمل والاستدلال يقطع مريد الحق بأن هذا الرسول هو رسول حقا موحى إليه من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا النوع من الكفر، من الكفر واقع لا شك فيه ولا ريب، ولكنه يكثر في الجهال والعامة وليس عند أهل العلم الذين لهم نظر والذين تساموا عن رتبة هؤلاء الجهال. وأمثلة هؤلاء كثر في القديم والحديث من كفار قريش سابقا، وإلى كثير من كفار هذا الزمان وما قبله جهال. وهذا الجهل ليس لهم بعذر، لأنه يجب عليهم أن يبحثوا عن الحق، بما أنه قد جاءهم النذير وبلغتهم الحجة بأن هناك رسول من عند الله، وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. كان الواجب عليهم أن يبحثوا، وكان الواجب عليهم أن ينظروا في هذه الأدلة التي جاء بها هذا الرسول، وإذا نظروا فيها مريدين للحق فإنهم ولا بد سوف يؤمنون به. فهذا التقصير الذي حصل منهم في كونهم ما بحثوا ولا نظروا واكتفوا بما هم عليه وبما قلدوا به أسلافهم وكبراءهم، هذا ليس لهم فيه عذر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ما هو كفر الجحود؟ الجواب: هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا النوع الثاني من أنواع الكفر، وهو كفر الجحود. الجحود هو كما عرفه الراغب في المفردات: نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه. نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه. والمراد بذلك أن يظهر التكذيب ويكون في باطنه مصدقا، قلبه منطو على العلم والمعرفة والتصديق، يعتقد حقا أن النبي رسول من عند الله، وأن ما جاء به من التوحيد والمعاد والقرآن ونحو ذلك حق من عند الله عز وجل، ولكنه يجحد بلسانه، يعني يكذب بلسانه ويقول: لا، هذا كذب، وهذا النبي ليس بصادق. فعنده تكذيب في الظاهر مع تصديق في الباطن. والغالب أن يكون هذا الكفر واقعا ممن له رئاسة، سواء أكانت رئاسة علمية أو كانت رئاسة سلطانية، أو كان من أهل الثراء والمآكل الذين يخافون إذا أسلموا أن تذهب عليهم حظوتهم وأن يذهب عنهم امتيازهم، أو أن يكون هذا واقعا من حسد وبغي في قلوبهم يمنعهم عن أن ينقادوا بالتصديق لما عرفوا في قلوبهم صدقه، وهذا يقع كثيرا بل هو الغالب على الأمم، الغالب على الأمم التي نظرت في براهين ودلائل النبوة من كان منهم كذلك، في الغالب أنه إن كفر كان كفره جحودا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يظهرون التكذيب فقط، وإلا فهم في القلوب يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع كثيرا وأمثلته أيضا كثيرة، من ذلك كفر كثير من أهل الكتاب، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. هؤلاء قالوا لا يمكن أن نؤمن لنبي من بني إسماعيل، فهؤلاء حصل منهم حسد للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وللعرب عامة، أن يكون النبي المتبع منهم وليس من هؤلاء اليهود، فهذا كان منهم كفر جحود، وإلا فهم كما أخبر الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكما بين المؤلف رحمه الله قال فلما، وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كذلك بعض كفار قريش لا سيما من كان منهم من علية القوم كان كفره كفر جحود، هذا أبو جهل رأس الكفر وفرعون هذه الأمة، كان كفره كفر جحود، ولذلك لما قيل له قال له المسور بن مخرمة وكان ابن أخته سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل كانوا يكذبونه، فأخبر أبو جهل أنهم لا يكذبونه قط، بل كان عندهم الأمين، كانوا يلقبونه بالأمين فهم يعلمون صدقه، لكنه قال لقد نافسنا بني هاشم الشرف، هو من بني مخزوم والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، نافسنا بني هاشم الشرف فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا حتى إذا جثونا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمتى نبلغ هذه. فانظر إلى هذا الجحود وإلى هذا الحسد الذي وقع في قلبه فجعله يأبى أن ينقاد لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا كفر أمية ابن أبي الصلت، هذا الرجل كان من بني ثقيف وكان يتشوف لأن يكون هو النبي، لأنه كان على اطلاع وعلى مدارسة مع النصارى ويقرأ في الكتب، فعلم أن نبيا سيكون من العرب، فكان يتشوف إلى ذلك ويتطلع إليه، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تحقق بما عنده من العلم أنه رسول الله حقا، ولكنه أبى من الدخول في الإسلام، فقال والله لا أؤمن بنبي من غير ثقيف أبدا، هو من ثقيف كيف أؤمن وأتبع رجلا من قريش. وفي رواية عنه أنه قال والله لا يمنعني إلا نساء ثقيف أن يضحكوا علي، كنت أمنيهم أني أنا النبي ثم إذا بي أتبع فتى من بني هاشم. فهؤلاء عندهم تصديق ولكن جحدوا ذلك بألسنتهم وبظواهرهم لما يقع في نفوسهم من هذا الحسد ومن هذا البغي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر واقع إلى هذا العصر. فكم من علماء الغرب ومستشرقيهم الذين نظروا في هذا الدين وفي براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أبوا أن يذعنوا وأن ينقادوا لأجل هذا الحسد والكبر الذي في نفوسهم، فأعلنوا تكذيبهم وأبوا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا والانقياد له، لأنهم يرون أنهم علية البشرية وأن دمهم الذي يجري في عروقهم دم منتخب ومصفى، فكيف يكون منهم أن يتبعوا هذا النبي الذي هو من هذه الأمة العربية البدوية التي يرونها متخلفة؟ فكثير من هؤلاء منعه مثل هذا البغي والحسد والكبر الذي في قلبه من أن ينقاد للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كما أسلفت لك هو الغالب على هذه الأمم التي لها نظر والتي لها بحث ومعرفة، فإنها إن نظرت في دلائل النبي صلى الله عليه وسلم وبراهين نبوته فإنها لا تملك إلا أن تذعن بصدقه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ما هو كفر العناد والاستكبار؟ الجواب: هو ما كان بعد الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله، وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا النوع الثالث وهو كفر العناد والاستكبار، ويسميه طائفة من العلماء كفر الإباء والاستكبار، وقد يسمونه كفر المعاندة، والمعنى في ذلك واحد. هذا الكفر هو أن يقر بباطنه، يصدق بباطنه ويقر بظاهره، لكنه يأبى أن ينقاد، يعلن أنه لن ينقاد، لن ينقاد للنبي صلى الله عليه وسلم لا باطنا ولا ظاهرة. هذا كفر إباء واستكبار. طائفة من أهل العلم تجعل هذا القسم والقسم السابق واحدا، يجعلون كفر الإباء والاستكبار وكفر الجحود شيئا واحدا، ويعبرون عن هذا بهذا وعن هذا بهذا. ووجه ذلك أن الجامع للنوعين هو أن صاحب هذا الكفر يعتقد في باطنه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء قبله، ثم إنه لا يحصل منه بعد ذلك ما هو مقتضى هذا التصديق ومقتضى هذا الإقرار، فمنهم من يعلن تكذيبه، ومنهم من لا يعلن تكذيبه لكن يعلن إباءه واستكباره. إذن يجمعهما ماذا؟ حصول التصديق القلبي، لكن لا يحصل بعد ذلك الأثر لهذا التصديق. منهم من يذهب إلى أن يكذب بلسانه، ومنهم من لا يكذب بلسانه لكنه ماذا؟ يأبى ويمتنع ويقول: أنا لا أطيع. يأبى ويستكبر ويمتنع ويعاند عن أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يطيع الله عز وجل كما حصل من إبليس. إبليس لم يحصل منه تكذيب، يعني هل كان كفر إبليس عن تكذيب؟ يقول: هذا ليس أمر الله عز وجل لي أن أسجد لآدم. هل كان يكذب؟ لا، لأنه سمع هذا الأمر من الله عز وجل، فلا مجال لماذا؟ لأن يكذب. لكن كفره كان عن جهة الإباء والاستكبار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حصل منه عناد وإباء واستكبار لأنه يطعن في حكمة الله عز وجل، يرى أن هذا الأمر مناف لحكمة الله عز وجل كما مر بنا هذا سابقا. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، إذن كيف أسجد له وأنا الأعلى والأرفع؟ فهو طعن في حكمة الله، فأثمر هذا منه إباء واستكبارا. وهذا الكفر وقع ويقع من طوائف من الكفار، يكون عندهم تصديق ولا يمانعون من أن يقروا بلسانهم، لكنهم يأبون الانقياد بظاهرهم وباطنهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما حصل من الأعشى الشاعر المشهور، فإنه كان يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يستحسن التوحيد ويستحسن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وله في هذا قصيدة دالية مشهورة حتى إنه قرر فيها التوحيد، قال فيها: ولا تعبد الأوثان والله فاعبدي. إلى هذه الدرجة يقرر التوحيد، يقرر فيها محاسن الأخلاق التي جاء بها من النبي، التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه شد الرحل ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعه، ولكنه ابتلي في الطريق بشيطان من شياطين الإنس، ويقال إن الذي لقيه هو أبو جهل. فلما أخبره أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا حثيثا في صده عن ذلك. وهكذا أعداء الله عندهم حرص وجلد على صد الناس عن سبيل الله. فقال إنه يحرم الزنا، فقال: ذلك أمر ليس لي فيه أرب، يعني أنا لا ألتفت إلى هذا أصلا. فقال: إنه يحرم الخمر، فقال: إن هذا لأمر له في قلبي علالات، يعني هذا أمر قلبي ماذا متعلق به، ولا أستطيع أن أصبر على تركي أن أصبر على شرب الخمر أو أن أترك شرب الخمر. فقال: أرجع إذن وأتروى من الخمر عامي هذا، ثم أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمات من عامه ذلك، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم. لاحظ معي أن هذا الرجل ما كان كفره عن تكذيب، بل ولا حتى جحود، إنما كان منه إباء واستكبار لشهوة في نفسه، عنده هوى منعه من الانقياد. فهذا هو حقيقة هذا الكفر، يعني لا يلزم أن يكون هذا الكفر ناتجا عن بغض أو معاندة، ربما يكون كفر هذا ناتجا عن هوى يغلبه، فيكون ممن اتخذ إلهه هواه، عنده شهوة في نفسه قدمها على ما يحب الله وعلى ما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك منه كفر إباء واستكبار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما هو كفر النفاق؟ الجواب: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه، والذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله: إن الله على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. هذا النوع الرابع وهو كفر النفاق. كفر النفاق هو عكس كفر عكس نوع سابق، عكس كفر الجحود. أحسنت. كفر الجحود وكفر النفاق متضادان. أخذنا في كفر الجحود أنه يصدق باطنا ويكذب ظاهرا، وهذا بالعكس، هذا يكذب باطنا ويصدق ظاهرا، وبالتالي فإن المنافق يعني من كفره كفر نفاق ما خرج عن التكذيب. بالتالي عندنا ثلاثة أنواع تتعلق بالتكذيب، انتبه لها. أولا كفر التكذيب، هذا فيه التكذيب ماذا؟ باطن وظاهر. كفر الجحود تكذيبه ظاهر فقط، كفر النفاق تكذيبه باطن فقط. إذن عندنا ثلاثة أنواع، حاول أن تفهم الصلات بينها. هؤلاء المنافقون في الظاهر يعلنون أنهم مسلمون، وفي الباطن هم مكذبون، وتكذيبهم راجع إلى أنهم مشركون في الغالب، أو ربما يكونون ملاحدة لا يؤمنون بشيء أصلا. الشاهد أن هؤلاء على دين غير دين الإسلام، لكنهم لمآرب وغايات يعلنون دخولهم في الإسلام، وبالتالي هم مع المؤمنين ظاهرا، والله يعلم إنهم لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقولون آمنا بالله، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا النفاق يكون انتشاره وسعة وجوده وعدم ذلك تبعا لقوة الإسلام وضعفه. متى كان الإسلام يعني كان أهل الإسلام أهل قوة ومنعة، فإن هذا النفاق يكثر، لأن حاجة هؤلاء إليه تشتد. أما إذا كان الإسلام ضعيفا، الإسلام هو في نفسه قوي لكن أقصد أن أهله ضعفاء، فإن هذا النفاق يقل. لماذا؟ لقلة أو عدم الحاجة إليه. ما الذي يدعو هؤلاء المنافقين إلى أن ينافقوا؟ لما لا يظهر كفره؟ ولذا نجم النفاق متى؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن قوي المسلمون وقوي الدولة الإسلام، فوجد النفاق. بقي عندنا كما أسلفت نوعان من أنواع الكفر لا بد من الإشارة إليهما. أولا كفر الشك، يعني لا يكون منه جزم بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو بما جاء به من عند الله عز وجل من التوحيد وغيره من الحقائق الإيمانية، إنما يكون في شك ويكون في ريب، لا يجزم بصدقه ولا يجزم أيضا بكذبه. وهذه حال من حال بعض المنافقين. فالمنافقون نوعان، منهم من يكون نفاقه نفاق تكذيب، ومنهم من يكون نفاقه نفاق شك وريب، كما قال الله جل وعلا عنهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يقول ابن القيم رحمه الله هذا النوع في الغالب لا يستمر مع صاحبه، إذا نظر في الأدلة فإنه لا بد أن يصل إما إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أو على الأقل يصدقه باطنا ويجحد ظاهرا. يعني الشك حالة مؤقتة، في الغالب هي كذلك، في الغالب أن يكون الشاك ماذا؟ شاكا في وقت معين، ثم بعد ذلك يميل إلى أحد الطرفين، إما يوفق للهداية أو أن يكذب أو أن يجحد أو يأبى ويستكبر. إذن هي حالة لا يمكن أن تستمر لمن نظر في أدلة ثبوت الإسلام أو التوحيد أو النبوة. النوع السادس والأخير وهو كفر الإعراض. هذا الكفر هو أن يعرض بقلبه وسمعه عن النظر في الدين ويأبى من الالتفات إليه البتة، وبالتالي فصاحبه لا يبالي بهذا الدين سواء كان حقا أو باطلا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا أو كاذبا، هو لا يبالي بهذا البتة، ولا يعنيه الأمر لا من قريب ولا من بعيد. قال الله سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذه حال طائفة من المشركين قديما ومن الكفار حديثا، وهو أنهم لا يبالون ولا يهتمون، والغالب أن يكون هذا لغلبة الدنيا على القلب والانشغال بها وتعلق القلب تعلقا كاملا بها، وبالتالي فإنه لا يهمه شيء وراء مأكله ومشربه وشهوته. ولذلك لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المشركين من بني عبد ياليل قال له: والله لا أكلمك كلمة، فإنك إن كنت صادقا لأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، ولئن كنت كاذبا لأنت في عيني أحقر من أن أكلمك. فمثل هذا كان منه إعراض تام، وهذا واقع إلى هذا العصر. كم جرب الدعاة في هذا العصر أن يكلموا من الكفار من يكلمون: تعالوا هلموا انظروا، لربما يظهر لكم أن الحق في هذا الدين، أو أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، فتجد الجواب من بعضهم أنه لا يهتم بهذا الأمر ولا يبالي به ولا يعنيه، وليس بشيء له أهمية عنده فيحتاج أن يصرف وقته فيه. فهذا لا شك أنه كفر عظيم، ودليل على تمرد في القلب واستيلاء